بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعد الله عز وجل لا يتخلف، وسنته لا تتبدل ولا تتغير. تعهد سبحانه أن ينصر من ينصره، بينما نرى ذلك من ضياعة أعين الإنسان في هذه الدنيا وتفتحت مداركه أن من يتمسك بعهد الله سبحانه فهو منصور على من عاداه. أيها المستمع الكريم، تحية لكم من مسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه بمدينة القاهرة، حيث نلتقي لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم والتي نبدأها بتلاوة مباركة من سورة المائدة يتلوها علينا الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر

يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تستروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقطينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى

أرجوكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأن احكم بينهم بما أنزل ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن